الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 29 بعد 800، ونحن بين يدي الصفحة 94 بعد 100 والألف، وبين يدي بيتين ختم بهما صاحب الجوهرة الذي نظمها، ختم بها جوهرته. البيت 43 بعد 100، والبيت 44 بعد 100، وأتيت بالبيتين ها هنا في صفحة واحدة لاتصال الثاني بالأول. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في ختامه لنظم الجوهرة: ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم محمد وآله وعترته، وتابع لنهجه من أمته. صحيح قد أتى بمفاصل هذه كأنما هي دروس لكل مسلمي العالم، ولكن يمكن أن نقف قبالة الكلمات ثم نأتي إلى الشروح. أولا، لما قال ثم الصلاة والسلام الدائم، يذكرنا هذا الختام بما بدأ به الشيخ نظمه. قال: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق وهديه إلى بسيفه وهديه الحق. إذن بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد، ثم ها هنا يختم بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. تطرح المسألة: ترى هل يريد بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ختم بهما الجوهرة، يريد إعلان أنه قد ختمها وأنه قد وصل إلى نهايتها؟ قال: لو كان هذا قصده لكان قد وقع في الكراهة، إذ إنه من المكروه أن تختم قولك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تريد بالصلاة عليه أنك تعلن عن الختام. يعني لا توظف الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم على أنهما أداة ختم، كأولئك الذين تسألهم يجيبون ثم يختمون بقولهم الله أعلم، فهذا أيضا ليس بسائغه. أنت تطرح ما علمت ودعك من أن الله يعلم، الله أعلم هذا لا غبار عليه ولا نقاش فيه على الإطلاق. إذا ما المقصود هنا؟ قال: جاء في الأخبار أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة، ومن صلى فإن الله يصلي عليه، إلى آخر ما هنالك من الآيات والأحاديث. حيث كانت الصلاة مقبولة فقد بدأ بها ثم ختم بها، وكأنما يريد أن ما بين الصلاتين في البداية والختام إنما يرجو من الله عز وجل أن يقبلهما، وكأنما يقول إن الله عز وجل أكرم من أن يقبل البداية والنهاية ثم يرد الوسط. وهذا لعله أيضا من الفوائد التي نتوجه بها استفادة لنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية، ويكون ما بين البداية والنهاية مقبولا إن شاء الله عز وجل ببركة البداية والختام المسك. الأمر الثاني، قال: ثم، كما يعلن بثم الانتقال الآن حيث طرح الإلهيات والنبويات والسمعيات، وطرح ما يتعلق بقضايا النفوس ومدارج النفوس ومعارج النفوس وأقسام النفوس، ثم إذا به يأتي ليختم. قلت لم يوظف الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم إعلان عن الختام، وإنما أراد بذلك أن يحيط عمله بأمرين مقبولين عند الله تبارك وتعالى. ثم وجدناه حتى في البيت الأول يقول: دأبه المراحم. المراحم جمع مرحمة، والمرحمة من أخص صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة، أما قال ربنا فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يفهم من هذا أنه دل على أخص خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله عز وجل به فختم به الرسالات، وأكرمنا الله عز وجل به فأنزل عليه الرسالة الخاتم الجامعة الشاملة العامة التي ما تركت نشاطا من أنشطة الحياة إلا وبصرت به الناس الذين يتحركون فوق هذه الأرض. إذا دأب الرسول صلى الله عليه وسلم المراحم وليس الشقاء، ولذلك ما أرسل صلى الله عليه وسلم ما أرسل ليشقى به الناس، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما أرسل من الله تبارك وتعالى من أجل أن يحوش الخلق إلى الله تبارك وتعالى، من أجل أن يأخذ بالنواصي إلى الحق سبحانه وتعالى لعلهم يسعدون. وكلما كثر من يهتدي على يديه صلى الله عليه وسلم كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى، ذلك أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لعل الثمرات تدخل في الداعي، على معنى من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من اتبعه إلى القيامة. فتصور أنت ثواب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قلنا الآن مليار فقط، دعك من نصف مليار، مليار فقط يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، من علمنا هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تثاب أنا أثاب، إذن هذا الثواب كل الأعمال التي دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم له ثوابها لأنه دلنا عليها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم لما قال على نبي جاء بها نكرة، لكن عرف هذه النكرة بقوله دأبه المراحم، جملة اسمية، وهذه جملة اسمية المبتدأ فيها معرفة، دأبه هذه الهاء ضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراحم إنما هو الخبر، فهي تدل على ثبوت هذه الصفة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع ذلك جاء في البيت الثاني فقال محمد وآله، عطف الآل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعترته، العطف يقتضي المغايرة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وهناك كتاب الله وعترتي. هنا سنتعرف الآن حيث نتحرك ضمن الشرح نتعرف إلى العترة، لأنه هناك ألفاظ حتى كلمة الآل، كلمة الآل اختلط معانيها اختلاطا، دفع أناسا إلى أن يلبسوا على الناس في كثير من المعاني، علما بأنه يمكن أن يكون معنى آل ما يريدون ويمكن أن لا يكون، لكن حيث يحصر معنى كلمة لها عدة معاني، علما بأن السلف الصالح لو استقرأناهم، أنا رجعت إلى المعاجم حقيقة من أجل أن أتعرف إلى أصل العترة، ما معنى عترة، عترتي، وجدت أن المعاني على معقول على خلاف أنا، لكني أوسع بكثير فضفاضة مما يمكن أن يقال الآن هذا من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا ألا يدخل الصحابة في عترته؟ لاحظ الصحابة يدخل في عترته. ثم كلمة الآل، حيث سمعت الآل بيقين دخل الصحابة في الآل، الآل غير الأهل، إذ قال لأهله امكثوا، يعني زوجة، أما الآل كل من يؤول أمره إلى صاحب الآل، آل محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من يؤول أمره إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ولو كان ضعيفا نحن مرة معنا في البداية، جد كل تقي الرسول صلى الله عليه وسلم، الآل محمد، آل محمد كل تقي، يعني كل تقي لأنهم تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما أريد المقارنة الآن، وإنما هي لفظة تسبق آل فرعون، آل فرعون يدخل كل أتباعه، كل من آل أمره إليه مرتكنا إليه وإلى طريقته وإلى قل ما شئت أنت. إذن محمد وآله وعترته، ثم أبى إلا أن يدخل مفردات، قال وتابع لنهجه من أمته، أيدخلها هنا العصاة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعصون الله تبارك وتعالى؟ نعم يدخلون، لأن هناك من آمن ولم يتبع، أنا أقصد لم يتبع لم يعمل، يعني يكون مقصرا، وهذا التقصير لا يخرج عن الملة، في تقصير يخرج عن الملة، وفي تقصير لا يخرج عن الملة. منها وهذا مر معنا في المكفرات، من لمعلوم من الدين ضرورة جحد، بمعنى قال الصلاة هو لا يصلي، يرقع يرقع، ومع ذلك ما دام يتركها كسلا لا يخرج بتركه الصلاة كسلا عن الملة. متى يخرج؟ لو كان يصلي ويعتقد أنها ليست بواجبة أو ليست بركن من أركان، كان يصوم ويعتقد أن الصيام ليس بركن، يعني جحد الركنية تكذيب لله عز وجل، تكذيب للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا قال وتابع لنهجه، نهج الرسول صلى الله عليه وسلم يمثله الدعوة التامة والصلاة القائمة، يمثل النهج كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من النهج، من النهج عالمية الدعوة، من النهج الأمة الإسلامية أمة واحدة، وأنه لا يفرق بين لون ولون وجنس وجنس وقارة وقارة ومسقط رأس ومسقط رأس إلا بالتقوى، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأحمر على أبيض ولا أبيض إلى آخره إلا بالتقوى. هذه من المعالم الضرورية جدا. الشريعة أو النهج جاء ليقرر الحق والعدل والإنصاف، جاء من أجل أن يؤاخي بين المؤمنين، جاء من أجل أن يحقق إنسانية الإنسان، جاء من أجل أن ينصف المظلوم ويدفع عنه ظلم الظالم. شريعة الله عز وجل جامعة لكل جوانب الحياة الأفقية، الحياة السامية الراقية. نأتي الآن قبل أن ندخل في ما قاله الشيخ في الشرح، رجعت أنا إلى المعاجم حقيقة، المعاجم الموثوقة الأصلية، يعني العترة. العترة في معناها الأصلي هي بقية الشجرة بعد أن تقطع، بقية الشجرة يعني قاعدة يعني أصل، لأنه إذا قطعت الشجرة أنت يبقى الأصل القاعدة، يعني كل ما قطع هو تابع للقاعدة. إذا العترة في الأصل هي الأصل. وإذا قال وعترة الرجل أصله وأهله وأبناء عمومته الأقربون، عترة الرجل المعنى فضفاض واضح تمام، هذا كلام أهل اللغة بقاطبة، قالوا العترة الأصل أو الأهل وبنو الأعمام. سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر عنه وهذا ورد في الكتب، قال نحن عترة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد قريش يعني. متى قال هذا؟ في سقيفة بني ساعدة، نحن عترة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال منا أمير ومنكم أمير، فنحن عترة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجزيرة لا تسلم إلا لعترة إلا قريش، يعني قريش لها معنى الرياسة والزعامة، وما في ما ولا مانع من أن يشارك الأنصار، لكن لا على أنهم هم الرأس، الرأس ينبغي أن يكون من قريش، الأئمة من قريش. في كثير من النصوص بهذه المسألة. عترة الرجل أصله، وعترة الرجل أهله، وعترة الرجل أبناء عمومته الأدنون. الآل الآن، كلمة الآل عترة بهذا المعنى، الأصل والأهل والأتباع أو بنو الأعمام. الآل الأهل والأتباع، وهذا ترى اللغة تساعد عليه، ليس في تمحل. أحيانا بتحس أن الكلمة تحشى بالمعنى حشوا، حيث يريد الذي حشى هذا المعنى فيها يريد أمرا، يريد أن يحقق أمرا. ومن هنا قال العلماء الآل هم الأهل والأتباع. وإذلك قالوا لو قلت أنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله، معنى الصحابة دخل. إذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، عطفت الأصحاب، أكون بالعطف أخرجت الأصحاب من معنى الآل، وبقي الآل هم الأهل. وأهل الرجل كما قلنا أهله آل، أهل الرجل، أهل الرجل أخص الأهل زوجات الرجل، إذا كان له أكثر من زوجة بناته بصورة عامة. الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يريد أن يحصر الآل في أبناء السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم له أبناء جاءوا ليفتروا على التاريخ وعلى الواقع، قالوا الأبناء الذين ينسبون للرسول صلى الله عليه وسلم مثل قاسم مثل إبراهيم من السيدة ماريا مثل عبد الله مثل الطيب إلى آخره، قال هؤلاء من السيدة خديجة. طيب السيدة خديجة يقال أبناء محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك حيث تذكر ست السيدة خديجة رضي الله عنها تذكر على أنها أم للأبناء الذين رزقهم الله عز وجل، رزق الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأبناء من السيدة خديجة، وما رزق إلا بإبراهيم من السيدة ماريا، وتوفي إبراهيم صغيرا. إذن هنا العترة أصل الشجرة، الباقي بعد قطعها كن الأصل هذا. واللغة العربية أغلبها إذا ما قلت كلها أنا ترجع للحسيات، اقرأ القرآن واقرأ معاني الكلمات في اللغة في الأصل، وكيف جاء القرآن الكريم ليوظف هذه الكلمات، هذه كلمات توظيف شرعي. ولذلك عندنا في كتب الفقه يقولون في اللغة الصلاة في اللغة الدعاء، في الاصطلاح هي كذا كذا كذا كذا، الصوم الإمساك، وفي الاصطلاح لأن الشريعة جاءت لتوظف الكلمات التي كان يتداولها العرب فيما بينهم وهي لسانهم، وإذا نزل بلسان عربي مبين. ثم يقول العترة تأتي بمعنى النسل، نسلك عترتك. ابن الأعرابي وهذا من أهل اللغة، عترة الرجل ولده وذريته وعقبه من صلبه دون عشيرته. أخرج العشيرة هنا. من العجائب حقيقة في كتاب النهائي فيما أذكر لابن أثير يتناول شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شرح من أروع ما يكون، يأتي بالكلمة من الحديث، وخاصة الكلمة التي هي غريبة عنها، هي ليست غريبة في وضعها، أحيانا تكون الكلمة متداولة في عصر ثم تهمل، والكلمة كائن حي إنما يموت بالإهمال بالتركي ويحيا كأنما يبعث، واللسان إذا ما أغفل كلمة مع ذلك صارت غريبة. هي في أصلها في أصل وضعها ليست غريبة على الإطلاق. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام العترة تأتي بمعنى الدمعة الصافية، عترة، والقطعة من المسك، العترة قطعة من المسك. أنا ما استبعد أن يكون هذا المعنى في اللغة من حيث التعامل، وقد وظف ليطلق على كل من يلوذ بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أراد، قال العلماء، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بكتاب الله أو بكتاب الله وعترتي أهل بيتي وعترتي، يقول أراد بها أصحابه وأراد بها الذين حملوا الأثر عنه وبلغوا الدين الذي يمثله كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يعني إذا قال عليكم بسنتي وسنة من بعدي الخلفاء الراشدين، هل يعني عترتي وأهل بيتي؟ طيب هؤلاء، يعني هل يمكن أن أفهم أنه هنا قال وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، هنا عضوا عليها بالنواجذ هناك؟ إذن العترة ليس على ما يذهب به أناس وربما جادلوا، ربما جحطت أعينهم وهم يقارعون، لا، العترة ما يمكن أن تفهم القرآن إلا عن طريق سيدنا علي رضي الله عنه. طيب بقيت الصحابة يا أبو الحلال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ربى الصحابة؟ أم كانت تربيته قاصرة على واحد؟ أنا عم أتكلم سيدنا علي مو على الرأس، أكثر من الرأس حقا، سيدنا علي بطل، بطل من الأبطال، لكن يا أخي ما بصح هذا التحريف في المعنى. لا يمكن أن نأخذ تفسير كتاب الله عز وجل إلا عن آل البيت. من قال لك هذا؟ قل لي من قال. عبد الله بن مسعود ليس من آل البيت، ومثله مثله عبد الله بن عباس، أنتم تعتبرونه من آل بيت، هو فعلا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا تعتبرونه على الإطلاق، ليس له دور على الإطلاق، مهم الممحو. إذا أنتم تريدون أمرا حقا، بيتتم أمرا وأخذتم تبحثون عن الكلمات التي يمكن أن توظف لصالحكم، فإذا بالعنق، العنق يكون إلى الأمام يصبح إلى اليسار أو إلى اليمين، وهذا لون من ألوان التحريف. إذن بحاجة المسألة حقا إلى لون من ألوان المراجعة بالنسبة لهؤلاء، وحتى يتبين أنه هل أخفق الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية؟ إذا قالوا أخفأ، أنا سمعت واحد منهم قال أخفأ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله يسامحه هكذا. الله يعطيك العافية على النزغة، أنت شيطان تتكلم، وكان شيطان يتكلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الآن المشايخ، أي شيخ الآن وزنه 50 كيلوغرام بيكون عنده تلاميذ 200 واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما في إلا 10 5 3، ما هذا كلام؟ هذا كلام سخف حقا ومناقض للحقائق. في مباحث الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا في بدايات الجوهرة، وهنا نجده قد ختم كما يقول الشارح، ختم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجاء أن يقبل الله تبارك وتعالى ما بينهما، ما بين البداية والختام. قال لأن الصلاة مقبولة لا مردودة، والله أكرم من أن يقبل الأول والختام ويرفض ما بينهما. وهذا لهم ألوان حس الدخول على الله عز وجل حقا. لكن أشار العلماء إلى أنه لا يصح أن يختم بالصلاة على صلى الله عليه وسلم يريد الإعلام أنه ترى أنا خلصت يا جماعة ما تجعله، وهذه يلحق بها أحكام. أنا أذكر لما كنا إذا صعد أحدهم على السطح من أجل أن ينبه الجيران أن السطح مكشوفة وأرض الدار وكذا، يا جيران جيد ما في شيء، عم ينبه يعني، عم يقول يا الله خاصة إذا دخل على الدار حتى يقول يا الله، قل تعال أنت يقول يا الله، هو جرس أنت عم تسمع الجرس؟ ومثله الذي روج بضاعته يا الله يا مشمش يا الله يا خيار يلا يا كذا يلا، انت عم تذكر الله عز وجل ولا انت ماذا تقول؟ هذه حقيقة. ولذلك من دقائق المعاني الإمام أحمد بن حنبل كان يكره أن يقول من لا يعطي السائل الله يبعث لك الله يعطيك، كان يكره. قلنا لماذا؟ قال لأن السائل جاء يرجوك، فإذا ما سمع الله انقبض، فتكون قد أوقعته في حيث يص، تكون قد نفرته من ذكر الله تبارك وتعالى، إنه هو يفهم منها إنه الله يبعث لك معناته ما بدي أعطيك، أنا أعطيه درهم ولا تقول الله يبعث لك، ودعي له بعدين، ادعي له بعد ذلك بينك وبين الله عز وجل ما في مشكلة. واضح هذه دقائق لا يمكن أصحاب القلوب فقط. ثم نحن هنا نجد أنه قال ثم الصلاة والسلام الدائم، هذه الصفة جاءت للسلام مو السلام الدائم، لكن قال العلماء الدائم يمكن أن يسري أو تسري هذه الصفة على المعطوف عليه، الصلاة الدائمة والسلام الدائم، الصلاة والسلام الدائم، حيث عطفنا السلام الدائم مع ما أرى أنا أن نقول السلام الدائم دون الصلاة. إذن كلمة الدائم يمكن أن تكون دائم للصلاة، ولكن الأولى أن تكون دائم صفة ترجع إلى كل من الصلاة والسلام. ثم محمد صلى الله عليه وسلم لم يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال دأبه المراحم محمد. طيب ماذا قال لم يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علما بأن الأدب أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لعله خلاف. أحد المشايخ الآن وخرج من الدولة والآن مفتي على مستوى في دولة أخرى، كان في حوار أنه في صلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، قال أبقوا سيدنا خير إن شاء الله، قال لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سيدنا. طيب لحظة شوي، أنت ما رأيك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جالس يقول اللهم صل على سيدنا محمد، يعني هكذا تريد أنت، لكن ما قال أنا سيد ولدي آدم، هل يا ترى أنا سيد ولدي آدم هذه خارج الصلاة أم يمكن أن تكون داخل الصلاة؟ قال لي لا، الاتباع هكذا، الاتباع أحيانا مماحكة أولى من الأدب، الاتباع أولى من الأدب، إذا اتبعت وقلت اللهم صل على محمد تبعت أنت، لأنه هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قلنا ما أفهم أنا أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنت تقول أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول سيدنا لنفسه، لكن أنا أقول سيدنا ما في مشكلة، لذلك هنا قال لم يقل سيدنا محمد حتى هذه اللفتة لم يقول، قال من أجل النظم، لأن هذه أرجوزة وهذه أرجوزة، الأرجوزة قلنا بحر الرجز فيما مضى من، لكن يستحق أن يوصف صلى الله عليه وسلم بالسيادة حيث تصيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان كلمة سيد إذا أطلقت لها معنى وإذا أضيفت لها معنى، وبعضهم يماحك بيقول السيد هو الله، وفعلا في الحديث السيد هو الله، لكن حيث يأتي مطلقا السيد هو الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء معاذ أظن بن جبل، مو معاذ بن جبل، سعد بن معاذ في قضية بني قردة، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في السير الشامية، جاء به راكبا لأنه كان قد أصيب في كاحله إلى آخره، وطلب بني قريظة أن يحكم فيهم، وقد حكم فيهم ونفذ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ. قال قوموا لسيدكم، لما جاء قال قوموا لسيدكم. السيادة هنا بمعنى أنه أنت زعيم القوم، أنت كبير القوم، أنت إلى آخره إلى آخره، ما في شيء. قال يستحب أن يقول وصفا لو صلى الله عليه وسلم السيد، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تابع لنهجه، كل متبع لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بالإيمان. طبعا هذه كلمة ربما يشعر بها من يلتزم، من كان ملتزما بالمخاشنة، ولا الذي يلتزم بالإيمان فقط والعمل، قل لك ترك العمل جحودا يكفر بترك ما ثبت منه. أما إذا لم يتركه جحودا، افترض أنه ما بيصلي نافلة، هذا مو من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدخل بهذا الدعاء؟ نعم يدخل بهذا الدعاء. إذا ولو كان متبعا له بالإيمان، ومن هنا يدخل العصاة. وإذا أدخلنا العصاة نكون قد رحمناهم بالدعاء، ونكون من ذوي القلوب التي استفادت من دأبه المراحم، هذا يوم الألوان الرحمة. إذا المقصود التعميم، كل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أريد الآن أن أخاشن، لكن حتى اللي بيشرب الخمر ما لم يستحلها، قلنا الاستحلال لما حرم الله يخرج من الملة، أما عدم الاستحلال معصية، والمعاصي لا تخرج العاصي عن دعك من أنه ما نريد الآن أن نرجع مرة ثانية أنه بيزيد الإيمان وبينقص بالطاعة وبالمعصية وكذا، ما نريد هذا، لكن بعمومه كل ابن آدم خطأ، وخير خطائه التوابون. إذا ترى معي بأنه قال كل ابن آدم، كل ابن آدم، وما يستثنى إلا ما جاءت النصوص بعصمته، الأنبياء كلهم معصومون. ثم قال وتابع لنهجه من أمته، المقصود هنا أمة الإجابة، الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كل من على الأرض، الصين واليابان والهند والمند والسند والكند، كلهم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أمة الدعوة، يعني مكلف صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ هؤلاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فترة وجوده في هذه الدنيا فترة محدودة، إذن أكلف، نعم هذه الأمة تنوب عن رسولها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين في التبليغ. أما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أخرجت للناس، للناس هذه عامة أيضا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، بلغوا عني ولو آية. إذا نحن أمام أمة الدعوة، أنت مطالب أن تدعو، إذا كان عندك أجير، إذا كان عندك موظف وأنت رئيس دائرة، إذا كنت في السفارة، إذا كنت في المحارة، إذا كنت في الغارة، إذا كنت في المغارة، أنت مطالب أن تبلغ دين الله عز وجل، هي أمة الدعوة. حيثما حللت ينبغي أن تمثل أنك من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أنت أمة الدعوة، وتدعو من أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغه، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لكن المقصود هنا من أمته أمة الإجابة، الذين دخلوا في الإسلام هؤلاء الذين يدخلون في هذا الدعاء، ولا يدخل في الدعاء النصارى واليهود والمشركين وكذا، هؤلاء يدخلون في الدعوة، أنا مطالب بأن أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الآن السيد المسيح الصلاه مر معنا أنه من علام من علامات الساعة الكبرى، وأنه ينزل فيأبى أن يصلي إماما لئلا يلتبس على بعض الناس أنه بما أنه قد أما وهو نبيون، معناه كأنما جاء بمنهج جديد. إذا أبى إلا أن يتقدم الإمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي وراءه المسيح عليه الصلاة والسلام، حيث قال تقدم أبى المسيح السلام لأنه سيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعو إلى القرآن ويدعو إلى السنة ويدعو إلى أحكام الشريعة. الختام هنا جملتين، ثم عندنا التقاطات مهمة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى وأطيل بها. تم الشرح والحمد لله رب العالمين، تم الفراغ منه عصر يوم الثلاثاء في 4 جمادى الأولى سنة 1414 الموافق 19 من الشهر العاشر سنة 1993. والعجيب حقيقة المقدمة للكتاب كتبت في فندق الجوهرة حيث كان عبد الكريم هناك في مكة المكرمة. المقدمة ختمت هناك في الفندق، وذكرت هذا أنه أنا في فندق الجوهرة، وكانت مقدمة لهذا ما يتعلق بهذا الكتاب. هناك ملحوظة مر معنا نحن في خلال السياق من بيتين تقريبا، ما يتعلق بأن نسأل الله حسن الإجابة عند السؤال أو حسن الجواب عند السؤال. مر معنا في البيت السادس والتسعين سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. لماذا أرجع للدقائق؟ قال لأن هناك كثرة الألسن في إنكار الغيب، وأخذوا بالنصوص التي يؤتون بها يذكرون بها، إما أن يرموها هكذا وإما أن يحرفوها. قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هو له تأويل الله أعلم به من أين أتى به، لا يركب لا على اللغة العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الإيطالية ولا السنسكريتية. حقا عذاب القبر أو نعيم القبر أو عالم برزخ من السمعيات. أنا وأنت نجلس على الطاولة وعن نرتشف فنجان من القهوة ثم نصور أو نركب أو نبني عالم البرزخ، والله كتبنا وأنت خيالك واسع وأنا خيالي واسع إلا شوي صغيرة، كتبنا وإطلع لنا عالم برزخ. هذا مو عالم برزخ، هذا عالم التخيل. أما لما بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عالم برزخ، لما يتكلم القرآن الكريم هذا عالم برزخ. السمعيات هي العقائد التي وردتنا عبر النصوص، وهي ما غاب عنا لأنه لا تعتبر سمعيات إذا كنا أمامها. السمعيات نفسها يدخل فيها نزول المسيح عليه السلام علم من علامات الساعة، لأن من المستقبليات أيضا هذه، لكن ما بعد الموت حصرا عالم برزخ، يعني دخلنا إما روضة وإما حفرة. سؤال منكر ونكير سميا بمنكر ونكير لظهورهما لكل مسؤول من الموتى على شكل يتلائم مع ما يعرفان عنه، لو كان صالحا لو كان فاسدا لو كان مجرما لو كان كل ما شئت انت. إذاك منكر ونكير. معاشر أمة الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن بأن سؤال منكر ونكير يشمل المؤمنين والمنافقين والكافرين، وهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة عن صلى الله عليه وسلم. المؤمن يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به واتبعته، أما المؤمن يقول ها كان الناس يقولون وأنا أقول فلان إلى آخره، والله ما سمعت بهذا. الحديث جاء مفصلا. إذن يجب الإيمان بكل ما يتعلق بعالم البرزخ، ومن أهم هذه المعالم سؤال منكر ونكير. سمي الملكان بذلك لأنهما يأتيان الميت بصورة منكرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا الحديث هنا رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت، طبعا هنا إذا قبر الميت لا يراد منه أنه إذا لم يقبر لا يسأل، ولكن يأتي التعبير بناء على أن أكثر الناس يقبرون، حتى الذين يحرقون ويوضعون في زجاجة. إذا قلت معي خرج عن دار الدنيا، المهم أن يخرج عن دار الدنيا بنزع الروح. وإذا قال إذا قبر الميت، افترض أنه ما قبر، افترض أنه أكلت الوحوش، افترض أنه أكلت التماسيح في البحر، هذا ما له علاقة. المهم أنه رحل إلى الله عز وجل، رحل جسدا وروحا. انفصلت الروح عن الجسد وصار الجسد بلا روح، لأن يوارث ثرى إذا لم يكن هناك من أمر آخر عرض له. إذن إذا قبر الميت أو قال أحدكم، أو هذه للشك، وللشك بتدل على حرص الراوي على دقة التعبير. قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. العلماء لما علقوا على هذا قالوا يقول في هذا الرجل حتى ما يعني يأخذ من كلامهم الجواب، ما تقول في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، ما يكون هذا، ما تقول في هذا الرجل. ومنهم من قال كأنما عالم البرزخ الآن عالم فسيح، لا تحكمه بالحياة المادية الضيقة التي نعرفها، لا تنكر ما لا ترى إذا ما جاء الخبر بثبوته. ومن هنا لا مانع من أن يكون حاضرا. قال هذا رجل، لأنه هذا اسم إشارة، هذا ليس من باب اليقين لكن فهم. ما تقول في هذا الرجل؟ معناته كأنما يحضر. أقول كأنما، إذا قلت لي كيف قل لك ما بعرف، وجهلي بالكيفية لا يفسد علي الاعتقاد على الإطلاق. أليس إبراهيم عليه السلام قال كيف تحيي الموتى؟ معناته ما كان بيعرف. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. السؤال عن الكيفية وارد في إبراهيم عليه السلام قبل أن يسأل عن الكيفية، كان مؤمنا بأن الله قادر على أن يبعث الموتى، لكن سأل عن الكيفية. كل الكيفيات التي تكون في عالم البرزخ لا ندريها، يعني كيف يعذب، الذي ندري أن الروح هي الظاهرة لعالم البرزخ، وأن البدن ولو بقي منه ذرة واحدة تتصل بهذه الروح، يكون العذاب على الروح وعلى البدن معا. قال فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان، لاحظ الملكين، قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. هنا ما تحجر الفهم لتقول طيب القبر هو القبر، أتدري لو أنك دفنته سيبقى على حاله، وإذا فتح بعد 10 سنوات لو افترض أنه من الصالحين كان لا نرى أنه قد اتسع. إذن هو اتساع برزخي، وهذا ينبغي أن يؤمن به، اتساع برزخي. هلا إطباق القبر أو ضغطة القبر، ضغطة واقعة بالنص حيث هي تقع، قد نفتح القبر وقد ضغط الميت، لو نجا منها أحد نجا من السعد، ثم لا نرى الأضلاع قد اختلفت يعني تداخلت مع بعضها. إذن هو الأمر الآن صار له علاقة، صار له علاقة من حيث وقوعه بالبرزخ، يعني بأمر يتعلق بعالم البرزخ. ثم قال يفسح ثم ينور له فيه، ثم يقال نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. والله هذا الرجل حباب كثير، يعني كأنما حريص على أنه يدري أهله ما آل إليه أمره. هذا إذا في السفر ما في مانع خبرهم من برلين، أما هنا ما رعت فيه. قال أرجع إليهم فأخبرهم، فيقول نم نم كنومة العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا. طبعا نم لها معنى على فكرة، يعني نم قد يظن طيب وين أين عذاب القبر الآن، أين نعيم القبر، كلمة نم أيضا لها معنى. المهم قال هنا وإن كان منافقا، قال سمعت الناس، والله مني أشوأ أنه سمع الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه، هناك ما في التئم، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك مما يبين أن البدن نفسه يعذب. قلنا عذاب البدن ولو ذرة واحدة، ولعله ما يقرب، هي المسألة تحتاج التقريب أحيانا، ليس للمضارعة، ليست المشابهة، لأنه لا تنقل عالمك إلى عالم آخر حتى وإلى عالم الآخرة. عالم الآخرة ما ندري كيف يكون الأمر بين يدي الله تبارك وتعالى، عالم الآخرة بنوامسه وسننه وقوانينه وضوابطه غير عالم الدنيا، عالم البرزخ أيضا غير عالم الدنيا وغير عالم الآخرة. ولذلك هنا نجد أنفسنا أمام، لو أنه بقي منه ذرة واحدة فنية، أكلته الأرض، بقي ذرة واحدة، هذه ذرة لها صلة بالروح التي مظهر النعيم أو مظهر العذاب، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ألا ترى معي بأن الضرس كل البدن ولا بعض البدن؟ بعض البدن، بل بعض الفم ما بينام، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، قال والله ضرسه، كل بدن يتألم، كل بدن هو جزء بسيط جدا، بل مو الضرس، هو بيكون العصب ملتهب، فقط العصب ملتهب، يعني خلية واحدة. قضي التقريب، أنا فقط للتقريب. وقيل هما للمؤمن الموفق مبشر ونبشير، مو منكر ونكير. وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهما منكر ونكير. أختم فقط، ابن أبي جمرة صاحب بهجة النفوس، ما له ما عليها كتاب نفيس، شرح فيه قرابة 300 حديث من أحاديث البخاري، بهجة النفوس ما له ما عليها ابن أبي جمرة، يقول هنا الحديث في البخاري، نم كنومة العروس. قال يحتمل، لما قال يحتمل لأنه نحن نحاول نفهم، أما ما نقطع إلا إذا جاء النص عن صلى الله عليه وسلم بالقطع، أن يكون حقيقة نوم فعلا أو مجازا. فإن كان حقيقة فيكون النوم فيه دليل على أن النفس تبقى في القبر مع الجسد، يعني نوم، لأنه نائم يعني بدن وروح بصورة من صور البقاء. هذا على قول من يقول بأن النفس والروح اسمان لمسميين مختلفين، علما بأنه النفس والروح والعقل والقلب هذه عبارات بمعنى واحد. والذين يقولون بهذا يقولون بأن النائم تقبض روحه وتبقى نفسه في الجسد. قضية النوم، متى يكون النائم ميتا؟ إذا لم يعد هناك علاقة بين الروح وبين البدن. أما إذا ظل أمر الروح متعلقا بالبدن لو من ألوان التعلق، وهذا اللي نسميه النفس، نحن التنفس حتى داخل بهذا، مع ذلك أنه نائم فقط وروحه مشرق على باطنه لا على ظاهره. إذا أشرقت على ظاهره صارت اليقظة، وأما على باطنه فهو يسرح ويمرح في الأسواق بحسب أحوال النائم. يقول فإذا أراد الله عز وجل أن يميته وهو نائم قبض الذي في الجسد فألحقه بالمقبوض، يعني هذا قبض الروح للنائم. الروح أصلا هي منشمرة عنه لا تتجلى على ظاهره، ومع ذلك يلحق الله النفس بالروح روح المقبوض. وإن أراد إبقاه رد المقبوض إلى جسد فرجع منه حيا. ولا يقبض الروح والنفس معا، أو لا يقبض الروح والنفس معا إلا عند الانتقال من هذه الدار. متى يكون السؤال وكذا، هذا إن شاء الله إن وجدنا فرصة من أجل أن نتم، وهذا أمر مهم جدا لأنه له أمر بما نحن مقبلون عليه، نكمل إن شاء الله. متى يكون السؤال؟ قبل الدفن، لو أنهم أبقوه 3 أيام من أجل التوزيع، وضعوها على الطاولة هذه الكبيرة وصار يمر يقبلوه هو ما معه خبر شو صاير، لكن سبحان الله العظيم، هل يكون السؤال أم السؤال يكون بعد الدفن وهكذا؟ السؤال حق، متى؟ إذا جاء النص يبين لنا متى، ما في مانع إن شاء الله عز وجل من أن نأخذ به. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.